إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين